شيخ، هناك شيخ، هناك سؤال عن الفانيليا. أظن مادة الفانيليا اللي تلحق في الكيك والكاكاو هذه حسب علمي في الصيدلة أنها هذه غير مسكرة، فبالتالي يجوز بالطبع أكل المواد اللي فيها فانيليا لأنها غير مسكرة. يعني الأمر كذلك ما دام أنها لا تسكر أي شيء فيها. هم يظنون أن الفانيليا مسكرة بعض الناس، وهناك بعض المصانع تصنع الفانيليا في وتذيبها في كحول بدل أن تذيبها في ماء، فأشيع أن الفانيليا حرام، لكن الفانيليا كمادة غير مسكرة ولا تسبب أي نوع من الإدمان أو كحول، وليس فيها كحول طبعا. الفانيليا بحد ذاتها لا تحتوي كحول. ما دام نحن نستعمل شيئا ليس فيه كحول فلا بأس من ذلك الاستعمال.